بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع مجالس المتون لمدرسة الإقراء. واليوم إن شاء الله عز وجل معنا متن من متون العقيدة، ألا وهو نظم الطحاوية. نظم الطحاوية للشيخ محمود السيد نذير الطرازي رحمه الله عز وجل. لحظة واحدة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل الإسناد إلى السيد محمود نذير رحمه الله عز وجل، قال في نظمه، نظم الحاوي لعقيدة الإمام الطحاوي، لحظة يا شباب، لحظة واحدة. لحظة دقيقة إن شاء الله عز وجل نبدأ لما المكبر ينتهي فقط. قال رحمه الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لذي الجلال والإكرام، وفقني لدينه الإسلام، وهو دين الحق دين أحمد، رضيه دينا لنا مؤبدا. ثم سلام ربنا الرحمن مع صلاته مدى الأزمان، على الرسول أعظم الهداة محمد وآله الثقات والصحب والأتباع بالإحسان أهل التقى والصدق والعرفان. وبعد، يا طالبنا الحجاز، فهذه أرجوزة الطرازي يرى بعون الله فيها الراوي منظومة عقيدة الطحاوي، نقلها عن الإمام الأقدمي وصاحبي ذاك الهمام الأفخمي. أولئك الأسلاف فينا يقتدى بهم، فإنهم أئمة الهدى، وكلهم أجلة الإسلام، عليهم الرضا من العلام. نقول في التوحيد نحن أولى، إنا إله الخلق واحد على، ليس له في ملكه شريك، فرد عن المثيل ذا المليك، لا يعجز الرب عن المراد شيء تعالى، خالق العباد والإله لا إله غيره، رب يخاف منه يرجى خيره، حي قديم ما له ابتداء، ودائم ليس له انتهاء، دام فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون عكس ما يريد، حق ولا تبلغه الأوهام، قطعا ولا تدركه الأفهام، لا يشبه الأنام، حي لا يموت، فلا يليق بسواه الجبروت، وهو قيوم فلا ينام، وإنه له به القيام، خالق خلق ليس الافتقار إليه عن ذاك تعالى الباري ورازق، لكن بلا مشقة، بر رؤوف ليس ينسى خلقه، يميت من شاء ولا يخاف، يهابه الملوك والأشراف، يبعث والبعث عليه سهل، ينشر من ذا للجزاء أهل، ما زال موصوفا ولن يزال بما له من الصفات حال، وكان قبل الخلق ربا خالقا، حيا مميتا منشئا ورازقا، ما ازداد وصفا لم يكن فكان، بكونهم سبحانه من هدانا، وأزلي بالصفات الباري وأبدي لا يقال عاري ما سمي الخالق بعد الخلق فذلك الرازق بعد الرزق بل كان قبل الخلق ربي خالقا وقبل رزق الخلق كان رازقا وكان خالقا ولا مخلوق ورازقا حقا ولا مرزوق وكان أيضا بارئا مربيا وكل وصفه علي جاري هذا وإن ربنا قدير ليس له شبه ولا نظير إلي كل كائن فقير وكل صعب عنده يسير فلا إلى شيء له احتياج وما سواه نحوه محتاج وهو السميع والبصير الحي وليس كمثل الرب قطعا شيء خلق كل الخلق ثم قدر أقدارهم بعلمه ودبر وضرب الله لهم آجالا لا يتجاوزونها احتيالا لم يخف شيء قبل أن يخلق قبل أن خلقهم بل علمه الأفعال قد سبقهم لم يخف شيء قبل أن خلقهم بل علمه الأفعال قد سبقهم وكان قبل خلقهم يعلم ما هم عاملون جل ربي منعما أمرهم بمقتضى الإيمان بأن يطيعوه بلا عصيان يجري بتقدير الإله جاري وبمشيئة الرؤوف الباري مشيئة الرب الحكيم عاملة نافذة بلا دفاع كاملة ما شاء عبده ولا يشاء ما لم يشأ من عنده القضاء ما شاء ربنا العزيز كان شريفا الكائن ومهانا لم يك ما لم يشأ الرحمن لا تطلب المحال يا إنسان يهدي ويعصم ويعافي منا من شاءه تفضلا ومنا ومن يشأ يضلل ويخذل وابتلى ما جار فيه ربنا بل عدلا وكل خلق الله أجمعون بصفتيه متقلبون وهو منزه على الأضداد كذا عن الأشباه والأنداد لا يستطيع رد ما قضاه ولا خلاف حكمه سواه ولا لأمره المراد غالب ولا لما فعله محاسب بكل هذه الأمور نؤمن نصدق الجميع ثم نوقن فكل ما كان وما يكون موجده تكوينه المصون نقول أيضا في رسالة النبي محمد وهو الرسول العربي إن نبينا الحبيب أحمد عبد الإله المصطفى مؤبدا ومجتبى مرسله العظيم ومرتضى مبينه الكريم خاتم الأنبياء الأصفياء إمام الأولياء الأتقياء سيد كل المرسلين صدقا حبيب رب العالمين حقا فلا يجيء بعده نبي من ادعى فذلك الغبي لا يقتدى بذلك الفتان دعواه غي وهوى الشيطان نبينا بعثه رب الورى إلى الجميع بالضياء وبالهدى يدعو إليه جنهم وإنسهم الكلمة ممسوحة بس شكلها كده إنسهم يدعو إليه جنهم وإنسهم وإن يكون من بشر أي جنسهم منه بدا قولا بلا كيفية آياتها الدلائل الجلية أنزله وحيا على نبيه سيدنا محمد صفيه والمؤمنون صدقوا حقا وأيقنوا بكل ما استحق يعتقدونه كلام الله به الإله آمر وناهي ليس بمخلوق كلام الخالق فلا تجادل مع كل فاسق إن سامع زعمه قول البشر فإنه بذلك الزعم كفر ومن له نسب هذا القيل بناره أو عاده الجليل إذ هو لما قال ذا قول البشر رد بقوله سأصليه سقر فهو كلام الله لا كلامنا إن اتبعناه فقد نلنا المنى قد عجز الخلق عن الإتيان بمثله آية من القرآن وصف بمعنى من معاني البشر كفر بذاك الإله الأكبر من أبصر الحق كما هو اعتبر وعن شبيه قول كفر من زجر أيقن أن الله مع صفاته ليس له النظير مثل ذاته ورؤية الله لأهل الجنة حق كما عليه أهل السنة بلا إحاطة ولا كيفية مزية ما فوقها مزية كما بها كتاب ربي كما به كتاب ربي نطق إذ بين الأحوال في دار البقاء وجوه زمرة تكون ناظرة إلى جمال ربي إن ناظرة كما أراد علم الإله كما أراد علم الإله لا يفهم التفسير من سواه وكل ما صح عن الرسول في الباب فهو لازم القبول وهو أيضا مثل ما قد قال كما أراد علم المال فلا تخوض فيه بالجدال فلا نخوض فيه بالجدال ولا نطيل البحث مع الرجال كالمتأولين بالآراء والمتوهمين بالأهواء فإنه ما سلم الإنسان في الدين ما لم يسلم الإيمان سلامة الإيمان في التسليم لله والرسول في التكريم ورد علم ما عليه اشتبه إلى الذي عن جهله تنزه إلى يستقر قدم الإسلام إلا على التسليم باستسلام من طلب العلم لما قد منع عنه وبالتسليم إنما قنع طلبه الممنوع بالتشديد حجبه عن خالص التوحيد فلا يذوق صافي العرفان ولا يقيم سالم الإيمان فهو بين الكفر والإيمان مضطرب الأحوال كالحيران لا يوجد التصديق والإقرار فيه ولا التكذيب والإنكار لا مؤمن صدقا ولا مكذب جحدا ولكن تائه مذبذب ما صح إيمان الذي قد اعتبر عليك السلام وبركاته رؤية ربه بوهم افتقر كذا الذي بفهمه تأول ظاهر ما جاء وما قد نزل أول قول الذي قد شبه ثانيه للمعطل الذي سهى تأول الرؤية والمعنى الذي يضاف للرب العلي ترك ذي لزومنا التسليم ذاك أسلم والسلف الصالح منا أعلم عليه دين المرسلين قاما بترك تأويل بعيد داما من لم يعاد النفي والتشبيه زلا ولما يصب التنزيه فإن رب الخلق جل وعلا يوصف بالذي النبي قد تلا متصف بالذات بوحدانية وكامل النعت بفردانية ليس بمعنى الله منا أحد منزه عن الشبيه الصمد فما له الحدود والغايات ولا له الأعضاء والأدوات وليس تحوي ذاته الجهات وتحتاج للجهة مبدعات معراج سيد البرايا حق إسراؤه بالجسم شخصا صدق وكان يقظانا يحس كلما شاهده على الثرى أو في السماء أسرى به إلى السماء ربنا ثم إلى ما فوقها ثم دنا أكرمه الله بما قد شاء أوحى إليه وحيه إيحاء ما كذب الفؤاد منه ما رأى عليه في الدارين من رب الثنى بالحوض قد أكرم ربي أحمد به يغيث المستغيثين غدا يروي حديثه من الأصحاب قريب الأربعين في الحساب كذا الشفاعة التي ادخرها لأهلها حق فخذ أثرها من كتب الحديث والعقيدة بطرق جيدة عديدة أن أعتقد العهد الذي قد أخذ من آدم ولدي حقا كذا قد علم الرب الجليل في الأزل عدد من يسعد ويشقى بالعمل جميع أهل الجنة الأبرار وكل أهل نار الكفار لا ينقص العد ولا يزيد مما أراد ربنا المجيد كذلك الأفعال منهم علم مقدارها ونوعها مقدما يعمل كل من يعيش عملا كل ميسر لما خلق له وحكم كل عمل بالخاتمة نرجو خروجنا على حسن السمة سعد من سعد بالقضاء كذلك الشقي بالأشقاء مسألة القدر سر الله لم يطلع عليه غير الله لا مالك الكرب ولا رسول ولا إليه يمكن الوصول ونظر الإنسان بالإمعان فيه ذريعة إلى الخذلان وهو أيضا سلم الحرمان كذلك درجة الطغيان فليحذر المؤمن كل الحذر بفكر أو وسوسة أو نظر إلى أن ربنا طوى علم القدر عن الأنام ونهى عن الخطر كما يقول ربكم لا يسأل يوما من الأيام عما يفعل عباده لا بد يسألون فيشكرون أو يعاتبون إن سائل قال لماذا فعل فهو خالف الكتاب عملا ورد حكمه يكون كفرا فاحفظ تكون مما أحاط خبرا فهذه الجملة ذي العلاج منور القلب لا محتاج معتقدات أولياء الله فدري، ولكن لا بقلب الله علم، وكل ليس يبتغيه درجة للراسخين فيه، إذ المعلوم عندنا علمان، إذ العلوم عندنا علمان، علم له الوجود في الأكوان، ثانيهما المفقود في الخلق، ولا يعلم إلا يعلم إلا الرب جل وعلا. إنكارهم كفر بعلم وجد، وكافر من ادعى الذي فقد. لا يثبت الإيمان إلا بعدما نترك مفقودا ونروي ما بدا، ونؤمن باللوح الكذاب القلم، وبجميع ما به فيه رقم، فكل ما كتب فيه ربنا بكونه يكون لا فيه عنا، وكل ما لم يكتب الإله فيه فلن يكون من سواه. لن يقدر الخلق جميعهم على خلاف ما كتب عز وعلا تحت قضائه الوجود والعدم، جفى بما يكون قطعا القلم، وكل كائن إلى القيامة مفرغ عنه فلا ملامة. لم يكن ما أخطأنا يصيب، وليس يخطينا الذي يصيب. علم الإله سابق الأكوان، فلازم المعتقد الإنسان بأن علم ربنا قد سبق جميع ما يكون مما خلق، قدر ما قدره تقديرا مكملا لا يقبل التغيير، فليس فيه ناقض مؤثر ولا معقب ولا مغير ولا محول ولا محيل ولا مبدل ولا مزيل، ولا نقص للخلق ولا زيادة مما في الأرض والسماء أراد. لا يكون قط من مكون إلا بتكوين الإله الأحسن، وذلك من عقد الإيمان ومن أصول العلم والعرفان، وعين الاعتراف بالتوحيد وبالربوبية للمجيد، كما له البيان في كتابه، يفهم ما أراد من خطابه، قدر كل خلقه تقديرا، وكان الأمر قدرا مقدورا. فالويل كل الويل للخصيم، لربه في القدر العظيم، أحضر قلبه السقيم للنظر، أوقع عقله الضعيف بالخطر بالوهم منه التمس العظيم، في الغيب سر ربه الكتيمة، فعاد بالبيان فيه كاذبا وآثما وخاطئا وخائبا. والعرش حق، وكذا الكرسي كما أفاد المصحف العلي، وهو مستغن عن العرش وعن ما دونه أيضا، غني ذو المنن، ربي بكل خلقه محيط، فوقه الخلق لا يحيط. نقول إن ربنا لكريما، قليلا اتخذ إبراهيما، كلم موسى بعده تكليما، نؤمن تصديقا به تسليما، نؤمن بالملائكة الكرام وبجميع الأنبياء العظام، كذا بكل الكتب المنزلة على هداة الملة المبجلة، نشهد أن كلهم كانوا على طريقة الحق المبين الذي على نسمي أهل قبلة الإسلام إخوان نفس المؤسلام، هم مسلمون مؤمنون حقا، حبذا الإخوان ونعم الرفقاء، إنهم بما جاء النبي اعترفوا وصدقوا بقوله اعترفوا، ولا نخوض في الإله أبدا، بغير علم نقلوه مسندا، نصفه بكل ما قد وصف كتابه ثم النبي المصطفى، ولا نمارف أمور الدين أهل الهدى والحق واليقين، ونترك الجدال في القرآن، فهو كلام ربنا الرحمن، به الأمين جبريل نزل على رسول الرب جل وعلا، علمه سيد الأولين محمد أفضل الآخرين، فلا يساوي كلام الخلق، ولا نقول في وصف الخلق بهذه العقيدة المرضية، نؤفق الجماعة المهدية، محرم في شرع هذه الملة تكفير واحد من أهل القبلة بسبب الذنب الذي قد كسب إلا استحله من أذنبه، ولا نقول لا تضر المعصية لمؤمن عصى بها مربية، مسلم مضرة العصيان لأهله، ولو مع الإيمان نرجو لمن أحسن منا خيرا والعفو والرحمة ثم الأجر، ولا عليهم مع هذا نأمن، يجوز يوم الحشر أن يمتحنوا، ولا لهم نشهد بالجنات بلا دليل الشرع والإثبات، ونطلب الغفران للمسيء منهم مع الخوف على الجريء، لكن ولا نقنط العباد راجين ممن خلق الأضداد الأمن واليأس سبيل باطل، بينهما سبيل عابد عاقل، أعني بها سبيل أهل القبلة أهل التقى وأهل خير ملة. لا يخرج العبد من الإيمان إلا إذا بدا مع البرهان إنكار ما أدخله فيه، فلا يخالف الحق سوى من جهل. إيماننا الإقرار باللسان، كذلك تصديق الجنان. جميع ما أنزل في القرآن وما روي عن سيد الأكوان، إن صح شرعا كان أو بيانا، فالكل حق يقتضي الإيمان. إيمان كل المؤمنين واحد، وأهله في أصله متحد. وإنما الفضل بتقوى الله، والخوف والبعد عن المناهي، وبخلاف النفس فعل قولا وترك ما تهوى وفعل الأولى. ومؤمن العباد أولياء لربنا الرحمن، أوصياء الأكرم والأطوع للقرآن لدي، والأتباع للبرهان. وإن الإيمان هو الإيمان بالله وهو ربنا الديان، وبالملائكة الكرام والكتب والرسل والبعث لإعطاء الكتب، والقدر الخير كذا وشره من الإله حلوه ومره. ونحن نؤمن بهذا كله بلا اختيار. الفرق بين الرسل، نصدق الكل على ما جاء من عنده من يفعل ما يشاء. أهل الكبائر الذين دخلوا في النار ثابت لهم أن ينقلوا، هم في العذاب لا يخلدون. إن أدخلوا وهم موحدون، وإن يكونوا غير تائبين بعد اللقاء لله عارفين. بعد اللقاء لله عارفين، هم تحت حكم الله والمشيئة. إن شاء يغفر لهم خطيئة، عفى بفضله كما قد ذكر. وإن يشاء يصلي الجميع سقرا. قد قال لا يغفر أن يشرك به. لحظة واحدة. قد قال لا يغفر أن يشرك به، يغفر غير الشرك إن شاء. فانتبه، بقدر ما جن يعذبون، بعد ربهم يؤدبون. فيخرجون من عذاب النار برحمة المهيمن الغفار، وبشفاعة الذين شفعوا ممن أطاع من يرى ويسمع، ويبعث الكل إلى الجنات. إذ ربنا مولى ذوي الطاعات، لم يجعل الله ذوي العرفان كالمبتلين منه بالحرمان. هم فرقة خابت من الهداية، لم يأخذوا حظا من الولاية. يا ربنا يا ناصر الإسلام والأهل، ثبتنا على السلام. اللهم من أعني به الإسلام هذا الدين، حتى به نلقاك مهتدينا. نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، أما بغير نكر. ليس بشرط عصمة الإمام إن كان أهل قبلة الإسلام. إن مات منهم واحد صلينا عليه، بالأئمة اقتدينا. ولا ننزل أحدا معينا من الجنان والجحيم مسكنا، ولا على فرد بكفر نشهد. ولا نقول مشرك والملحد، ولا منافق بمكر ظهر. إن لم يبن لنا الذي قد أدمر، نشهد بالحكم على الظواهر، والله واقف على السرائر. ولا نرى السيف على من وحد من الذين اتبعوا محمدا، إلا الذي وجب قتله بما صنع والشرع عليه حكما. ولا نرى البغي على الأئمة وعلى الولاة أمراء الأمة، ما لم يعاد الشرع بالعلانية، ويأمر أتباعهم بالمعصية، وإنهم دهرا علينا جار، وبخلاف ما عليهم ساروا. ندعو لهم ولا عليهم ندعو، فبالصلاح يا بني فادعوا. لا ننزع اليد من الإطاعة، فإنها للرب منا طاعة، بحكم أنهم ولاة الأمر. نطيعهم في علن وسر، أمر من الله الكريم فرض على الذي يسألونه الرضا. ندعو لهم بالفوز والنجاح وبالمعافاة والصلاح، ونتبع السنة والجماعة، ونحذر الشذوذ والإشاعة، نجتنب الفرقة والخلاف. كل من أصيب أن يعافى، تحب أهل العدل والأمانة، نبغض أهل الجور والخيانة. نقول في حق الذي لا نعلم، الله رب العالمين أعلمه. ثم نرى المسح على الخفين، إذ ليس في ثبوته من مين. نمسح في سفرنا وفي الحضر عليها دوما كما جاء في الأثر. والحج فرض وكذا الجهاد، ما دامت البلاد والعباد. نمضيهما شرعا ولاة الأمر، لا فرق بين فاجر وبر. فرضان دائمان قائمان، لا يبطلان لا يمانعان. نؤمن بالذي يكتبون، فهم على العباد حافظون. عينهم ربي من الملائكة، تنكر قرنهم نفوس هادكة. ومنهم المكرم الموكل، بيده الأرواح مما تنقل. نؤمن بالعذاب في القبور، وبنعيمها مع السرور. نعيمها لمعشر الإسلام والمخلص الدين لذي الإكرام. عذابها يكون للكفار كما لبعض مسلم الفجار. نؤمن أيضا بسؤال منكر مع نكير، بخطاب مجهر في القبر للميت عن من يعبد. المشرك بالرب أو موحد، وأي دين في الحياة اختار، لنفسه الإسلام أو إنكاره. ومن نبيه الذي اقتدى به، وأي هاد ربه هدى به، فكل هذا ثابت وحق، وخبر الأخبار به صدق، عن سيد الرسل والصحابة صلى عليه الرب ذو الإجابة. القبر إما روضة الجنان وحفرة من حفر النيران، نؤمن بالبعث وراء الموت، وصيحة تسكن كل صوت، وبجزاء الخلق بالأعمال، يوم الحساب الحق والسؤال، نؤمن بالثواب والعقاب، والعرض مع قراءة الكتاب. حق كذا الصراط والميزان، عليهما يمتحن الإنسان، خلقت الجنة والنار معا، فليس الإنسان إلا ما سعى، لا يفنيان يبقيان، سرمد أهلهما هم خالدون أبدا، قد خلق بأمر رب حكما من قبل أن يخلق أهل لهما، ما جعل من شاء من أهل الجنة رب الورى بفضله ومنته، ومن يشاء يجعل أهل النار، ذلك عدل الملك المختار، كل لما فرغ منه يعمل، ونحن مخلوق لا يهرول، والخير والشر مقدران على عباد الملك الديان. إن استطاعت الورى ضربان، إحداهما السابق في الزمان، يسبق فعل العبد في الوجود، تعلق الحكم على الموجود، إن كنت بالتفصيل تستبين، فالوسع والصحة والتمكين، ألفاظهما الأخرى لدى الثقات. ألفاظها الأخرى لدى الثقات، سلامة الأسباب والآلات، فلا يكلف الإله نفسا إلا بذاك الوسع عز قدس، ونوعها الآخر ذا التوفيق، لا يوصف الدهر به مخلوق، وهي مع الفعل بها يكون، فادري يكون لقلبك السكون، وإن أفعال العباد خلق لمن له تصرف وخلق، لكنها كسب من العباد. لا يباشرون باجتهاد، ما كلف الله العباد إلا بما يطيقون الأداء فضلا، ولا يطيقون جميعا غير ما كلفهم خالق أرض السماء أرض ما سما، وهو تفسير للأحوال، ولا قوة إلا بالذي اسمه على، يقول لا حيلة قط لأحد، ولا تحرك له ولا سند، ولا تحول عن العصيان إلا بعون ربنا الرحمن. كذاك لا قوة عند أحد على القيام برضا الصمد، ولا على الثبات في الإطاعة إلا بتوفيق من أهل الطاعة. لا يجري الذي يجري من الأشياء بعلم ربنا وبالقضاء وبمشيئة له وبالقدر سبحانه، من نهى العباد وأمر، مشيئة الرب تعالى غالبة، كل المشيئات لديها غائبة، غلبت القضاء والإرادة، حيل عبدي وما أراد، فلا يكون غير ما يشاء، يفعل ما يشاء لا ما شاء، ما كان ظالما ولا يكون، لا يسأل الدهر ويسألون ما فيه من مساءة وحين، ينزيها عن معابة وشين، وفيد على أحياء للأموات، منفعة لهم في الصدقات، ويستجيب ربنا الدعوات، لأنه القاضي لذي الحاجات، ويملك الأشياء، وليس يملك وغيره يملك ولا أو يملك، ولا غنى عن ربنا المنان، طرفة عين قط، وللأكوان من أظهر الغنى عن الستار، في لحظة غدا من الكفار، يغضب خالق الورى ويرضى، لا مثل ما نغضب نحن نرضى، نحب أصحاب الرسول أحمد بحبهم، نرجو نكون سعداء في حب فرد النحذر والإفراط، كذا التبري احتياطا، ونبغض المبغض للصحابة، فإنه قد حرم الإصابة، من بغير الخير فيهم يذكر نبغضه، وإن قدرنا نذكر نحن كلهم بخير، لا فيهم تقبل قول الغير، يحبهم الدين كذا الإيمان، والخير كل خير والإحسان، بغضهم الكفر كذا النفاق، طغيان من يبغض والشقاق، أحقهم برتبة الخلافة بعد الرسول ابن أبي قحافة، فإنه صاحب ذي المهمة مفضلا على جميع الأمة رضي الله تعالى عنه، ثم أمير المؤمنين عمر بعزمه الإسلام كان يفخر، وبعده عثمان ذو النورين كريمتين معظم الكونين، ثم علي صاحب الشجاعة أمام أهل الحق والإطاعة، فهؤلاء الراشدون الخلفاء أئمة الإسلام عند الحنفاء، نحب نحن المسلمون العشرة بالجنة الطيبة المبشرة، بشرهم بها النبي الأعظم، عين كل الفرد باسمه يعلم، ونشهد مثل ما النبي شهد لهم بجنة العباد السعد، لأن ما قال الرسول حق، والخير الثابت عنه صدق، والخبر الثابت عنه صدق، أولئك الصدق والفاروق وعثمان والخليفة الصدوق، وطلحة سعد كذا سعيد، زبير وابن عوف الحميد، ثم أبو عبيدة الأمين، قام بعزم هؤلاء الدين، هم من أمة الإسلام، رضي عنهم خالق الأنام، من أحسن المقال في الأصحاب، وأمهات طاهر الأنساب، والآل والذرية المطهرة، فهو البريء من نفاق الفجر، نذكر بالجميل كل العلماء من الصحابة العظام الكورنا، والتابعين الذين سبقوا تابعين والذين لاحقوا من أهل خير وصالح وآثر أهل فكر وفلاح ونظر من أساء في من مقالة وضل عقله ضلالا ولا نفضل الولي أبدا على النبي إذ له به الهدى نقول بل واحد الأنبياء أفضل من جميع الأولياء نؤمن بالذي من الكرامة صح بنقل هذه الاستقامة كذاك بالأشراط قبل الساعة فإنها عقيدة الجماعة وهي ونوضح بالمقال خروج من سمي بالدجال ثم نزول السيد المسيح من السماء بوجهه المليح طلوع هذه الشمس من مغربها إذ ربها على الورى يجري بها ثم خروج دبة الأرض إذا أنطق بالكلام دافع الأذان لا نقبل القول من الكهان ولا من العراف ذي البيان ولا البيان من أخ الشيطان مخالف السنة والقرآن وعارض الإجماع أيضا ما ادعى فقول ذلك المدعى لن يسمع نرى اجتماع المسلمين حقا جماعة صائبة وصدقا ولا نرى الفرقة إلا بابا من العذاب يعكس الصواب ودين ربنا العلي السائد في أرضه وفي السماء واحد وهو كما قال لنا العلام الدين عند ربنا الإسلام من كان يبغي غير هذا دين فحشر ذا الباغي في الأخسرين لأنه أخبرنا ألا من رضيت دينا لكم من الإسلام لن يقبل الله سوى ما رضينا إذ هو من نقص وعيب إذ هو من نقص وعيب عالي لا فيه تقصير ولا غلو قطعا ولا تشبيه والقلو ليس بجبر ذا وليس قدر وبين أمن وإياس ظاهر مخالف مذهب أهل الجبر مغير مسلك أهل القدر فأهله ليس معطلين ولا مغالين مشبهين ليس بقانطين بل راجون ولا بآمنين خائفون فديننا هذا ندين ربنا به عليه نبتنا اعتقادنا نعلن هذا باطنا وظاهرا ونعكس المخالف والمجاهرة ونحن من ذلك أبرياء إلى الذي يضل من يشاء ونسأل الرحمن أن يثبتنا على صراطه ولا يكبتنا ويختم الحياة بالإيمان مسترشدين منه القرآن والحفظ من مختلف الأهواء والبعد عن مفترق الأراء كذا من المذاهب الردية كفرقة التشبيه والجهمية ولا تزال السوء والجبرية وغيرهم كالزمرة القدرية من الذي خالفوا الجماعة وخالفوا الضلالة الخداعة فنحن من كلهم أبرياء إذ هم رجال زيغون أرضياء بعون رب المصطفى محمد وفضل خالق الأنام الصمدي قد انتهت مسائل العقيدة الفرقة الناجية السعيدة على رواية الفقيه الحاوي إمام أهل السنة الطحاوي عن فقهاء ملة الإسلام مجتهد الأئمة العلام وهو أبو حنيفة النعمان وهم أبو حنيفة النعمان حجته السنة والقرآن وبعده تلميذه المحبوب ناصر الدين المصطفى يعقوب ثم الإمام المرشد الرباني محمد بن الحسن الشيباني يجزيهم الله عن الإسلام والعلماء وسائر الأنام ونظمت هذه الدرر المنثرة في بلدة مدينة منورة قصدي بها نجاة كل طالب في عصرنا من الفساد الغالب يا رب فاقبل هذه الرقيمة خالصة لذاتك الكريمة من عبدك المهاجر الحقير محمود نجل السيد النذير تمت المنظومة الطحوية الحمد لله رب العالمين كان يحضر معنا الشيخ عبد الباقي السندي تمت المنظومة اللي نظمها الشيخ محمود نذير رحمه الله عز وجل قد أجازتكم بهذه المنظومة إجازة صحيحة بشرطها المعتبر عند أهل العلم والأثر إجازة خاصة لمن سمعها كاملة وعامة بباقي النظم لمن فاته منه شيء ومن له فوت فيه فليقضيه من التسجيلات والآن إن شاء الله عز وجل سأنشئ منشورا في مدرسة الإقراء لمن لتسجيل الأسماء منشور ننشئه الآن في مدرسة الإقراء لمن سمع المنظومة مرة أخرى أجزتكم بهذه المنظومة إجازة صحيحة تعتبر عند أهل العلم والأثر وكان معنا هنا الشيخ عبد الباقي السندي حفظه الله أيضا يرويها بعلوم